السلام عليكم ورحمة الله. في البداية، أنا لست عدوا للشخص الذي يأخذ الدين كتجلي، كتزكي، كارتقاء، كاتصال بالله. هذا لا يجوز لي ولا لغيري أن يهاجمه ويعاديه. هذا يعني يفعل شيئا هو في أحسن الأحوال من الحريات الشخصية، عفوا، في أسوأ الأحوال من الحريات الشخصية. يعني حتى لو كنا نختلف معه في بعض الممارسات والسلوكيات، هو حر. فأبدا أنا لست عدوا لمن يتدين تدينا لصالح نفسه وروحه واستجابة لمتطلباته الداخلية والوجدانية. أنا مشكلتي فقط مع أصحاب الأجندة. أصحاب الأجندة، يعني الدين عندهم ليس استجابة لضمير داخلي، بل هو استجابة لأهواء ولغايات سياسية. وإذا كنت لا تعرفهم فهذه مشكلتك. أنا أعرفهم وأتابعهم، وهم يعرفوني أيضا ويتابعوني ويدرون أني كاشفهم وفاهم حقيقتهم. فهذه هي قضيتي. يعني أنا أهاجم شخصا يفعل شيئا لمصلحتي، أنا أهاجم شخصا يضر بالحياة وبالمجموع. فالصحفيون فئة معروفة بأنها ذات أجندة سياسية من القديم وليس الآن، ولا بد من الرد عليه. يعني لا يجوز أن نراعي المغفلين الذين يتبعونهم وننسى الخطر الكبير الذي يمثله أولئك الرؤوس والمتبوعين. يعني أحيانا التابع المغفل يعمل كدرع بشري للمتبوع الخبيث. فلا يجوز أن نستسلم لهذا الدرع البشري، بل لابد من معالجة المشكلة. الصحفيون في وسائل التواصل مشغولون بمحاربة أعداء الله، من يسمونهم أعداء الله، علمانيين، ليبراليين، منحلين، فاسقين، يعني ما شئت من الألقاب التي يطلقونها على أعداء الله حسب ما يفهمون الله وحسب ما يعرفون يعني مكروهاتهم ورغباتهم وتفسيرهم الشخصي للدين. فهذه هي شغلتهم، يعني شغلتهم محاربة أعداء الله هو الدفع بالناس إلى هذا الاتجاه، يعني زرع هذه القيمة في النفوس، أن يكون الإنسان مهتما بمحاربة أعداء الله بشكل أو بآخر. كل واحد يجب أن تكون له مساهمة في هذا المجال. طيب، لو فرضنا أننا أخذنا شيخ الصحفي الكبير وقلنا له اجمع لنا أعداء الله الذين في السعودية واختارهم أنت بنفسك، أنت اختر أعداء الله من بين 30 مليون مواطن سعودي وحطهم في مخيم أو في شبك. وفعل هذا الشيء، يعني هو اللي اختار وحدد فلان وعلان، هذولا أعداء الله فاجمعوهم في الشبك، و صار عندنا عدد كبير من أعداء الله في مكان ضيق، وقضينا عليهم، فجرناهم وقتلناهم كلهم، ولم يبقى في الشعب إلا المواطنين الصالحين كما يرى هو. ثم سألناه: ما هو مشروعك الآن؟ يعني بعد أن تم القضاء على أعداء الله وانتهينا منهم ولم تعد محاربتهم مفيدة، ما هو مشروعك؟ ماذا تريد أن تقدم لنا وللوطن؟ والله ليس عنده إلا خلاف أو دعشنة أو إرهاب ومحاربة الناس ويعني قطع الرؤوس وبتر الأعضاء. ليس عنده لا تنمية، لا حضارة، لا ازدهار، لا وعي، لا معرفة، لا يعني بناء أبدا. سوف يقودنا إلى معارك وغزوات و استرجاع الحياة القديمة، هو يعني المضي نحو الخلافة. هذا هو مشروعه المتماشي مع عقيدته، لكنه لا يعطيك هذه النتيجة الآن لأنه مشغول بمحاربة أعداء الله. لكن لو سلمنا وتخيلنا بأننا قد حاربنا أعداء الله وقضينا عليهم حسب ما يراه، ما هو مشروعه؟ ما هو الشيء الذي سيقدمه للشعب؟ لن يقدم لهم إلا إرهاب ودعشة، ليس عنده اهتمام بالحياة، الحياة هذه فانية ويعني لا حاجة لها، يعني لا بأس أن نعاني وأن يعني نعيش في فقر وجوع، لأن الأنبياء والصالحين والصادقين كانوا كذلك، ويجب علينا أن نقاتل الآخرين ونسحقهم لأن هذا ما فعله السلف الصالح. فهو إنسان لا يملك أي حل للحياة أبدا، يعني حتى يعني مهاجمته مثلا للتغريب وللليبرالية وهذه يعني الفئات، هو في المقابل لا يقدم بديل. يعني إذا أنت تهاجم الغرب والتغريب، ما هو بديلك؟ هل عندك بديل حضاري؟ طيب أنا لا أريد الغرب كما تهوى أنت كما تتمنى، أنا أكره التغريب، قدم لي شيء جميل، شيء حضاري، شيء راقي، شيء يدفعني إلى الأمام. لا يقدمون بديل أبدا، الشحن والهجوم والدفع هو ناحية محاربة أعداء الله. طيب البديل الذي سوف تقدمه لنا بعد أن ننتهي من أعداء الله، من العلمانيين، من المنحلين، من الملحدين، ما هو البديل الذي سوف تقدمه للناس وللوطن وللشعب؟ ليس عنده إلا إرهاب ودعشنة وخلافة، والله العظيم أنه ليس في حوزته إلا هذه الأمور، وهذا ما يتطابق مع عقيدته ومع فكره وثقافته. فانتبه انتبه، يعني أنت الآن تسمع محاربة أعداء الله، طيب بعد أن ننتهي من محاربة أعداء الله سيأخذك إلى خلافة وإلى إرهاب ودعشنة. ليس في قاموسه شيء اسمه تنمية، حضارة، رقي، ازدهار، علم، معرفة، خدمة البشرية، أبدا. ما تفعله داعش هو ما يعتقده الصحوانية، لكنهم في مرحلة دفاع ومحاربة أعداء الله في الداخل. لكن إذا تمكن ماذا سيكون مشروعه؟ داعش عندما تمكنت واستولت على مساحة كبيرة من الأرض، ماذا قدمت؟ هل مشروعها الذي طرحته للناس هو تنمية وحضارة ورقي؟ لا، مشروعها قتل وسفك وبتر الأعضاء بحجة تطبيق شريعة الله. أنت كإنسان ماذا تريد؟ أنا وأنت يا المواطنين العاديين ماذا نريد؟ نريد أن نعيش حياة سوية، نريد أن نعيش في سعادة، في راحة، هذا ما تسعى إليه كل المخلوقات، حتى الحيوانات والحشرات كلها تبحث عن الراحة، عن المكاسب، عن يعني المأكل والمشرب. هؤلاء ليس عندهم يعني مشروع يهتم بهذه الأمور الأساسية الضرورية لحياة أي إنسان. مشروعهم كما هو مشروع ملالي إيران، شخروا البلد وطاقاته وثرواته للتوسع واحتلال الآخرين. هذا إذا كان لهم أصلاً اهتمام بالبحث عن الثروة وبالاقتصاد وبالأمور هذه، أبداً. هم يتخيلون الله بشيء معين ويظنون بأنه سيفرح أو سيرضى عنهم عندما يطبقون تلك الاعتقادات التي يعتقدونها ويريدون إجبار الناس عليها. إذن هذه هي الخلاصة وهذه هي الخاتمة. هؤلاء الناس لو تمكنوا لن يقدموا لا مشروع ولا حضارة ولا رقي ولا راحة للناس، سيقدمون لنا إرهاب وتخلف ودعشنة. الآن فقط يشغلونك بحكاية محاربة أعداء الله، لكن ماذا بعد أعداء الله؟ بعد أعداء الله داعش والإرهاب. إلى اللقاء.